وفي السنة النبوية ما يشهد بصحته، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشق، يعني رؤوس مقطوعة موضوعة على الدرج منصوبة حتى يراها الناس، فقال: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتله. ثم قرأ قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فقال له أبو غالب: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا ما حدثتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخوارج وهم من أعظم أهل البدع قرأ الآية تصديقا لذلك، فالآية في المعنى المذكور. يعني هذا الأثر الموقوف عن ابن عباس وفي إسناد ضعف معناه صحيح، لأن السنة جاءت وفقه، جاءت وفقه. بعدين للفائدة، ماذا قال أبو أمامة؟ لو لم أسمعه إلا مرة مرتين إلى سبع، ففيه أن بقاء العلم بتكراره. النبي صلى الله عليه وسلم كرر سبع مرات هذا الذي سمع أبو أمامة، وقد يكون كرره في غيره. فتكرار ما ينفع من العلم هو طريق النجاة، هذا هو الذي يبقى به العلم. فلا ينبغي الإنسان أن يزهد في شيء يقول هذا أعرفه، لا، هذا مدعاه. ولذلك الأصل في الشرع تكرار ما يعظم، هذا الأصل. لذلك الآن بعض الناس من آثار الحضارة الغربية يمقت التكرار ويقول هذا التكرار دليل بلادة في الفهم وضعف، هذا خطأ، ليس صحيحا. التكرار نوع من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولذلك تجد التكرار في أحكامنا الشرعية. الصلوات الخمس تتكرر في اليوم والليلة، كم تتكرر الفاتحة في الصلاة الواحدة؟ تتكرر أقل شيء تقرأها مرتين في صلاة الفجر، ومع ذلك تقرأها أيضا في الظهر أربع، وفي العصر أربع، وفي المغرب ثلاث، وفي العشاء أربع. فالتكرار ولا سيما في العلم هو عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي الإنسان يزهد في تكرار الشيء، بل ينبغي له أن يقبل عليه إقبالا تاما، لأن هذا المعنى ثبت في قلب أبي أمامة لما احتاج إليه في الفتنة، لأنه تقرر بالتكرار صار ثابت عنده. ولذلك في الفتن تذهل العقول، ولا يرسخ فيها إلا من ثبتت في قلبه معاني الشريعة. هذا أصل، هذه منفعة التكرار. تأتي الفتن يحار الناس، لكن صاحب العلم الراسخ لا يحار أبدا، لأن العلم في قلبه حاضر بين عينيه، فلا يمكن أن يترك الحق الذي عرفه لأجل شبهات تروج، وإنما يرد هذه الشبهات مقابل ما يعرفه من الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.